إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع علم الفقه، وقلنا كثيرا بأن الناس أحوج ما يكونون إلى الفقيه الذي دقق في المسائل وحققها، وأن الأمة بأسرها الآن مرهونة بالعالم الذي جمع ودقق وحرر وحقق العلوم الذي يجمع بين علم الحديث وبين علم الفقه. وقد قال الإمام ابن الجوزي: العلم كثير والعمر قصير، فعلى الإنسان أن ينشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم على الإطلاق هو علم الفقه، لا سيما إذا جمع المرء معه علم الحديث. وقد قال الشافعي: من أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه. انتهينا في الكلام على أعظم أركان الدين بعد الشهادتين والكلام على الصلاة، مع الكلام على صفة الأئمة. نكمل إن شاء الله اليوم الكلام على صفة الأئمة. نسأل الله جل في علاه أن يتمم لنا وييسر لنا إتمام هذا الكتاب، وأن يديم علينا هذا الخير الذي نحن فيه ما حيينا. نسأل الله جل في علاه في عليائه أن يرزقنا الشكر على هذه النعائم، فمن شكر فإنما الشكر استقرار النعمة وزيادتها. قال الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يسعدهم بذلك، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. عمتنا انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على الصلاة خلف من ليس أهلا للإمامة، تكلمنا على مسألة الصلاة خلف الكافر، وأغفلنا مسألة مهمة، مسألة عقدية، وإن كنت قد أغفلتها وإلا ما كنت قصيدا، لكن هي وافق شن طبقة، يعني هي المسألة مسألة عقدية وليست مسألة فقهية، وهي مسألة: طيب، الذي صلى خلف الكافر فالكافر صلى به، هل يحسب بذلك مسلما؟ يعني هل يحسب له الإسلام بصلاته؟ صورة المسألة: صلى الكافر بالمسلمين سواء علم أو لم يعلمه، فهل تحسب أو هذه الصلاة تجعلنا نقول بأنه من أهل الإسلام فتجرى عليه أحكام الإسلام؟ هذه مسألة عقدية مهمة جدا للإنسان أن يبحث فيها. هو عامة المذهب، وهذا الغريب، المذهب لا يرى بأن الصلاة مانعة للدم، لا يرى بأن الصلاة مانعة للدم، وإن كانت هي من الأسباب تمنع الدم، يعني لا يحسب ولا يحكم بإسلامه حتى يتلفظ بالشهادتين. ولهم عمومات في ذلك، قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله جل في علاه. فقالوا: الصلاة شرطها الأصيل حتى تقبل عند ربنا جل في علاه الإيمان، والإيمان هو التوحيد، فإن لم يأتي بالتوحيد فلا صلاة، فلا تحسب الصلاة. واستدل على ذلك برواية، الحق أنها رواية ضعيفة، وهي أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اعدل. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض القسمة، نعوذ بالله من الخذلان، فنسب الظلم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: اقتله. فذهب أبو بكر فوجده يصلي، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: قتلته؟ قال: إنه يصلي، يعني كان يصلي ورأيته يصلي، فلم أقتله. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعمر: اذهب فاقتله. فذهب عمر فوجده يصلي فلم يقتله. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما سأله قال: لم تقتله؟ قال: وجدته يصلي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اذهب فاقتله فإنك لن تجده. يعني بيّن أنه أمره بالقتل، وقال أيضا: إذا ذهبت لن تجده. فذهب علي بن أبي طالب فلم يجده. أما وجه الدلالة عندهم هو أن أبا بكر امتنع عن قتله من أجل الصلاة، ومع ذلك قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يذهب فيقتله، فامتنع عمر أن يقتله من أجل الصلاة. ومع ذلك بعدما بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر وغيره من الصحابة العلة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنه لم يحكم بإسلامه مع صلاته. طبعا هذا إن صح الحديث فلنا ما لنا أن نقول بأنه قد صح إسلامه ظاهرا، لكن أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من المنافقين، يعني الدليل لا يسلم من معارضة. أما الجمهور فيرون أنه إذا صلى يحكم بإسلامه، إذا صلى يحكم بإسلامه. وعندنا وجه في المذهب ووجه قوي، هو أنهم يقولون إن كان في دار الحرب ووجدناه يصلي حكمنا بإسلامه، لكن إن كان في دار الإسلام فلا، حتى يتلفظ بالشهادتين. لها وجه طبعا، لأنه لا يستطيع أن ينافق وهو في بلاد الحرب، يعلم أنه إذا قام يصلي فإن رقبته على السيف، فلذلك فيها دلالة على صدقه في الإسلام. فوجه عندنا في المذهب أنه متى يحكم بإسلامه إذا صلى؟ إن كان في دار الحرب، أما في دار الإسلام فلا. وإن كان الراجح الصحيح هو أنه يحكم للمرء بإسلامه إن وجدناه صلى أو تلفظ بالشهادتين. ينتقل المصنف بعد ذلك في الكلام على مسألة عويصة جدا، مسألة إمامة المرأة وما يتعلق بها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة، لما روى جابر رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تأمن المرأة رجلا، فإن صلى خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الإعادة، لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة، فلم يعذر في صلاته خلفها. ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة، ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلا والإمام امرأة. أما تنوى ذكر المصنف الكلام على إمامة المرأة، ثم ثنى بذلك إمامة المجنون، ثم إمامة الجنب المحدث، ثم بعد ذلك إمامة المريض الذي يصلي قاعدا، فهل يصلي الناس خلفه قعودا أم قياما. عامة ما زلنا في الركن الوكيل لهذا الدين، وهي الصلاة، العلامة الفارقة بين أهل الصدق والإيمان وأهل النفاق والشقاق والخسران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ما زلنا مع صفة الأئمة. يقول المصنف: لا يجوز الصلاة خلف المرأة. إمامة المرأة عندنا في المذهب أنها لا تجوز، وإمامة المرأة على حالين: إمامة المرأة للرجال، أو على أحوال ثلاث: إمامة المرأة للرجال، وإمامة المرأة للخناثة، وإمامة المرأة للنساء. أما إمامة المرأة للرجال فقولا واحدا في المذهب لا اختلاف فيه أنها لا تصح، وأن الصلاة خلفها لا تصح، لأنها ليست أهلا للإمامة. فالأدلة على ذلك يستدلون بأدلة، أكثر الأدلة أتوا بها أدلة ضعيفة، هذا عجب، لكن عندنا نستدل لأصحابنا بالنظر مع الأثر الذي استدلوا به. فهم استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأمن امرأة رجلا، لا تأمن امرأة رجلا. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث يروونه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخروهن من حيث أخرهن الله. قال: أخروهن من حيث أخرهن الله جل في علاه. وقالوا بأن الإمامة نوع ولاية، والولاية لا تكون للمرأة. الإمامة نوع ولاية، والولاية لا تكون للمرأة، الولاية المطلقة يعني لا تكون للمرأة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراشد من كنا فوسمهن بنقص في العقل ونقص في الدين. لأنها إن كانت إمامة راتبة للمسجد ستنقطع في الشهر 7 أيام، 4 أيام، 5 أيام، وإن كانت امرأة يعني قاتلة تكون تحيض نصف الشهر وتطهر نصف الشهر، فتمكث يعني نصف الشهر لا تصلي إمامة بالناس. قالوا هذه أيضا فيها دلالة على أنه لا يجوز إمامة المرأة. من ذلك أيضا الأدلة التي يستدل بها، سنبين إن شاء الله الأدلة الصحيحة، كل الأدلة هذه ضعيفة لكن دليل النظر صحيح. ومن النظر أيضا يمكن أن يستدل بأن المرأة ذاتها فتنة، وهي فتنة على الرجل، والرجال هم الذين يجتمعون في المساجد للجماعات. فإمامة المرأة لهم مدعاة للفتنة ووسيلة للفتنة، وقد جاء الشرع لحسم المادة وسد كل باب من أبواب الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفهم فيها، فناظروا ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فكل هذه دلالة واضحة جدا على حرمة أو عدم صحة إمامة المرأة، لأنها وسيلة إلى الفتنة، وجاء الشرع يسد كل باب يصل بالمرء إلى الفتنة. وأما الأحاديث الأثرية التي استدلوا بها فهذه الدلالة النظرية. أما الحديث الأول حديث جابر: لا تؤمن امرأة رجلا، فحديث ضعيف، في عبد الله العدوي، وهذا قد قال فيه الحافظ متروك، بل رماه وكيع بالوضع قال وضاع. وفي الحديث أيضا وفي الإسناد علي بن زيد بن جدعان، لكن أنا لا نعصب الجناية بمن بعلي بن زيد. علي بن زيد آخره أنه ضعيف، يعني حتى حديثه يحتمل، فعلي بن زيد ضعيف. أما عبد الله العدوي فهو متروك أو وضاع كما قال الإمام وكيع. وأما الحديث الثاني الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخرهن من حيث أخرهن الله، هو حديث موقوف لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويغنينا عن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، صحيح مسلم، حديث أبي بكر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا حديث صريح. فإذا قال ولوا أمرهم امرأة، فنوع الأمور التي تتولاها الصلاة، بل هي من أعظم الأمور التي تتولاها المرأة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، فيها دلالة واضحة جدا على عدم صحة إمامة المرأة، وهذا الراجح الصحيح. لكن خالف في ذلك المزني من الشافعي، خالف في ذلك المزني من الشافعي، وأيضا هم يقولون من جرير الطبري في الطبقات أنه من الشافعي. فقالوا: إذن عندنا اثنان من الشافعية يخالفون هذا التأصيل، يقولون بصحة إمامة المرأة، المزني وابن جرير الطبري. وأما المزني فقال: تصح إمامة المرأة للرجال في التراويح فقط أو في النافلة، وخصها بالتراويح. قال: تصح في النافلة دون الفرض، فتصح إمامة المرأة في التراويح. قلنا: نتنزل معك دون النقاش، تصح إمامة المرأة في التراويح، أين تقف؟ ما لكم؟ الله قال ذلك لأنه ورع. طبعا إذا قال أمام الرجال، دعك من الاعتراض الذي نعترض عليه فيها، إذا كانت أمام الرجال إيش اللي يحدث؟ يعني الرجل لو صلى ممكن ما يركع ولا يسجد، واقف يبحث عن المرأة وهي تركع أمامه وتسجد. نعم كان قليل عنده رقة في الدين، فالمرأة فتنة. فهو قال: تصلي خلف الرجال، إمام ويصلي خلف الرجال. قلنا: أنت الآن أتيت عجبا، خالفت صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم وتأصيل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تشريع الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فصدر المجلس لا يكون إلا للإمام، فكيف تكون إماما وهي خلف الرجال؟ هذه دلالة واضحة جدا على بطلان ما تبناه الإمام المزني. وصحيح الرارح في هذا أن المرأة لا يصح لها أن تكون إماما، ليست أهلا لأن تكون إماما للرجال، فمن صلى خلفها من الرجال فصلاته باطلة ويلزمه الإعادة. وقال العلماء: فإن صلى خلفها وادعى أنه لم يعلم، يعني لم يعلم أنها امرأة، فبعدما سلم بانت له أنها امرأة، قيل فيها وجهان: الوجه الأول أنه لا يعيد، والوجه الثاني أنه يعيد، وهذا الأصح. وقال علماؤنا: يعيد لزاما، لأن للمرأة أمارات، يعني فيها مش معقول وهي بتكبر وهي بتقرأ سواء صلاة العشاء، طبعا بتقرأ بالقرآن، ما تعرف هي المرأة حتى ولو كان أعمى، لو كان ضريرا فصوت المرأة حتى لو كان أجش يعلم أنه امرأة. ولا هذا كلام توافقون عليه أم تخالفون؟ والله كمان مش عارفين تفرقون بين المرأة والرجل. حتى ولو كان صوت المرأة أجش يعرف أنها امرأة، فللمرأة علامات تظهر بها عن الرجال، لذلك لزاما عليه الإعادة. هذا بالنسبة لإمامة المرأة للرجال. أما إمامة المرأة للخناثة، للمخنثين، المخنث المشكل هو المخنث الذي له العضوان، عضو امرأة وعضو رجل، ولم نعلم تفصيلا، لم نفصل في مسألته هو من الرجال أو هو من النساء، لم نعلم نضعه في مصاف النساء ولا في مصاف الرجال. الغرض المقصود إذا أمت المرأة بالخناسة لزاما عليها عليه الإعادة، ولا تصح إمامة المرأة للخناسة أيضا، لا تصح إمامة المرأة للخناسة. لما؟ لوجود الاحتمال أن يخرج هذا المخنث، أن يخرج لنا إيش؟ رجلا، أن يكون رجلا، فهذا الاحتمال جعلنا نقول بعدم صحة إمامة المرأة. فإن صلت المرأة بالخنثة فعليه الإعادة لزاما. فإن بان امرأة قلنا له وجهان، عليه وجهان في المسألة وجهان، يعني الخنثة الذي صلى خلف المرأة ذهبوا كشفوا عنه فوجدوه هرمونات الأنوثة أشد من هرمونات الذكورة، يبول من عضو المرأة، جيد، فبان إيش؟ بان امرأة، فهل عليه الإعادة أم لا؟ فقلنا الصحيح أنه المسألة فيها وجهان، وجه أول لا إعادة عليه لأنه صادف أهلية للإمام، والوجه الثاني هو الأسد والأصح أن عليه الإعادة لأنه ابتدأ شاكا ليس فاصلا في مسألة أهلية الإمامة. هذا بالنسبة لإمامة المرأة للمخنث. أما إمامة المرأة للنساء فالعلماء عندنا في المذهب يقولون بالجواز لا بالاستحباب، وورد وجه بل قول عن الشبانة وقال بالاستحباب إن كنا نساء أن تتوسطهن المرأة وأن تصلي بهن إماما. والإمام مالك يرى الكراهة على ذلك، الإمام مالك يرى الكراهة، وإن كان كلام الإمام مالك الأوجه. لما؟ لأن الأصل أنها لا تصح أن تكون إماما، ولولا أنه قد ورد عندنا في الآثار من السلف من صحابيات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن صلينا بالنساء على الجماعة لقلنا بأن الجماعة لا تنعقد للنساء. فقد ورد بسند صحيح عن أم سلمة أنها توسطت النساء فصلت بهن وكانت وسطهن لا متقدمة عليهن، لذلك قلنا أن السنة أن تصلي وسطهن. وأيضا صلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في بيتها بالنساء فكانت تتوسط النساء وهي تأم النساء. أما الإمام مالك كما قلنا فكره الإمامة للمرأة سواء كانت للنساء أو كان يعني قال الاستحباب أن تصلي منفردة. أما هذا بالنسبة لإمامة المرأة للنساء ووضعها كما قلنا أنها تكون متوسطة للنساء، فإن تقدمتهن صحت الإمامة وصحت الصلاة وأساءت وخالفت السنة، وأساءت وخالفت السنة لكن الصلاة صحيحة. هذا بالنسبة لصلاة أو إمامة المرأة. أما الخنثى المرتبة الأقل، أما الخنثى فإمامة الخنثى لا تصح، لا يصح الخنثى أو المخنث أن يكون إماما للرجال. فإن صلى المخنث بالرجال فعليهم وجوبا ولزاما إعادة الصلاة. والمخنث كما قلنا المشكل هو الذي أشكل على الناس أو أشكل على نفسي، لا يعرف كم من الرجال أم من النساء. فإذا صلى المخنث بالرجال فلزاما ووجوبا عليهم الإعادة. لما؟ لأنه ليس أهلا، ليس أهلا لأنه لم يظهر أنه رجل، فهو يحتمل أن يكون امرأة ويحتمل أن يكون رجلا. وقد بينا بأن المرأة لا يصح لها ولا يجوز لها الإمام. فإن صلى المخنث بالرجال فعليهم الإعادة. طيب إذا قالوا صلينا خلف المخنث ولم نعلم، علم بعد ذلك أنه من المخنثين، لم يعلم أنه من المخنثين عندما صلى، بعدما صلى وانتهت الصلاة علم أنه من المخنثين، وجهان في المذهب. الوجه الأول أنه تصح ولا إعادة عليه، تصح ولا إعادة عليه، أو قل عليه الإعادة، عليه الإعادة. فإن تأخر عن الإعادة وبان المخنث رجلا فهل يكفيه هذه الصلاة وبعدما ألزمناه بالإعادة نقول له لا تعيد، أم نأمره بالإعادة نقول عليك بالإعادة؟ وجه في المذهب الوجه الصحيح والأسد أن عليه الإعادة، الوجه الأسد والأصح أن عليه الإعادة. وإن بان رجلا، وإن بان رجلا، فإن سألت لما قلنا لأنه قد صدر الباب وقد ابتدأ الصلاة شاكا في أهلية الإمام، وهذه لا تصح العبادة، لا تصح إلا بالجزم، الشك يبطل صحة العبادة. متصورين المسألة؟ قام زيد وعمر وأحمد يصلون خلف أنس، وأنس كان يعني أو قل اسم هاني، قل أي اسم من أسماء لا يكون من أسماء يعني المشهورة، كان مخنثا. طيب فبان رجلا، هم لم يعيدوا الصلاة، فبان رجلا فهل عليه الإعادة أم لا؟ فنقول وجهان، الوجه الأول ليس عليه الإعادة على الأصل، إذ الأصل أنه الصلاة على الصحة في المسلم، والوجه الثاني أنه عليهم الإعادة وهو الأسد وهو الأصح. لما؟ لأن زيد لما صلى صلى إيش؟ شاكا، ما جزم هل هناك أهلية أم لا، لأن المخنث فيه نوع أهلية وأيضا نوع غير إيه؟ أهلية، لأن المخنث له طرفان، طرف أنثوي وطرف ذكوري، صحيح ولا لا؟ فالطرف الأنثوي ليس أهلا لأن يكون إماما، أما الطرف الآخر فله أهلية الإمامة، ونحن على شك هو في هذا الطرف أم هو في هذا الطرف، فهذا الشك لا يصح أن نقول تصح معه الصلاة، فإن كان شاكا فنقول ابتدأ الصلاة شاكا فلا تصح الصلاة على ذلك. فإذا المخنث في كل أحوال لا يصح له أن يؤم بالرجال، وإن أم بالرجال فصلى الرجال خلفه دون أن يعلموا فعلموا بعد ذلك فعليهم الإعادة، وإن بان رجلا أيضا أصح عليهم الإعادة. أما المخنث إن صلى بالمرأة فأجيبوا أنتم بسرعة، إلا أتكلم يأتيني بالمسألة كاملة ليس فيها ثمة شيء محاط بها، لأن هي في ثنايا ما ذكرناها سابقا. الآن صلى المخنث بالمرأة، أين الآية دي؟ فين البحر الهادي؟ هذا تصح؟ لما لا نقول تتهدي بها بأسرها؟ ممتاز. يقول المخنث إن صلى إماما بالنساء غايتهم، قلنا ظهر إيش؟ امرأة، فالصلاة صحيحة لكنه قد أساء من وخالف إيش؟ مسألة سنة أن ما تصلي وسطهن. وإن ظهر رجلا فالأهلية موجودة، لأن الرجل أهل لأن يكون، لأن الرجل أهل لأن يكون إماما. فهذا بالنسبة لصلاة المخنث للمرأة، هذا الذي ذكره المصنف. المصنف أيضا انتقل بعد ذلك إلى إمامة المجنون. طب تفضل. نعم. كيف إيش؟ لا ما تعمل هنا ما في شك، لأن جزما قل هي امرأة، صحت الإمامة ولا ما صحت؟ وإيش الشك؟ الشك ما الشك إلا غير مؤثرة هنا الآن يا حبيبي، افهم دق. شوف إيش ليش قلنا تفرغوا للفقه عشان تضبطوا علة المسائل فتعرف الحكم، واحنا تفكرنا مسكنها حافظين الكلمات بنقولها خلاص، لا دخلت صلاة بشك، فإذا دخلت صلاة بشك فلا تصح لأن الشك غير الجزم ووجب عليه أن إيش؟ أن يجزم. لا، هي العلة المؤثرة، الشك ليس علة مؤثرة هنا، كانت علة مؤثرة في الرجل في المخنث. لما؟ لأن المخنث له احتمالية أن يكون امرأة، فإن بان امرأة لا أهلية، فهمت؟ هذه المسألة. أما المخنث الآن حتى لو بان امرأة هات بيصلي بالنساء، لو بان امرأة يصح ولا ما يصح؟ إذن الشك علة مؤثرة في الحكم، أجل خلاص، ولا إلا تدور مع الحكم حيث دار، فهمت؟ هذا هو. نعم. من؟ آه نعم، ليس أهلا له. شوف أنا أجبتها في كلمة واحدة، قلت ليس أهلا له، يبقى إيش؟ يبقى لا تصح. يبقى لا تصح. آه نعم. لا ما تحسبوش. لا يصح. آه لا تصح له. للإمامة والصلاة لا تصح في هذا. اه نعم هذا هو، لانه لما صلى ايش؟ صلى بايش؟ بنيه ايش؟ الامام، وهو ليس اهلا للامام، يبقى اذا نطبق عليه الحكم العام، عمل عملا ليس عليه امرنا، فرد ايش؟ رد او رجع باطلا، رجع العمل باطلا، فهمتم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجوز الصلاه خلف المحدث لانه ليس من اهل الصلاه، فإن صلى خلفه غير الجمعة ولم يعلم ثم علم، فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم، وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة لأنه ليس على حدثه أمارة فعذر في صلاته خلفه. وإن كان في الجمعة قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: إن تم العدد به لم تصح الجمعة لأنه فقد شرطها، وإن تم العدد دونه صحت لأن العدد قد وجد حدثه وجد وحدثه لا يمنع صحة الجمعة كما لا يمنع في سائر الصلوات. جزاكم الله خير. طبعا عندنا إمامة المحدث، قبلها نبين إمامة المجنون. إمامة المجنون احنا تكلمنا على من ليس أهلا، فالمجنون أيضا ليس أهلا. أما المخنث هو ناقص الأهلية، ليس ممنوع الأهلية، وحتى المرأة ناقص الأهلية صح تكون ناقصة الأهلية، ده صحيح لأنها أهل للإمامة، لأنها أهل للإمامة مع النساء. أما المجنون فهو معدوم الأهلية، منعدم الأهلية، فالمجنون لا تصح إمامته للناس ولا تصح الصلاة خلف المجنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال منهم المجنون حتى يفيق. لكن هناك مجنون له حالات، حالة إفاقة وحالة جنون، فإن صلى بالناس حالة الجنون لم تصح الصلاة، فمن صلى خلفه فعليه لزوما الإعادة، ومن صلى خلفه حالة الإفاقة فالصلاة صحيحة لأنه له نوع أهلية للإمامة. فإن صلى هذا القسم الثالث المرتبة، فإن صلى خلفه ولا يعلم هل هو في حالة إفاقة أم هو في حالة جنون فوجهان، الوجه أو كقولان سفره ليس وجه، ليس الكلام على الوجهين، قولان. القول الأول قالوا تصح الصلاة على التأصيل، تصح الصلاة على التأصيل. قلنا هما التأصيل، قالوا الأصل، الأصل الإفاقة والأصل صحة الصلاة ما لم يظهر ما يبطل الصلاة، فالأصل صحة الصلاة. قالوا إذن إذا صلى، لأنه عنده أهلية، إذا صلى خلف المجنون الذي له حالة إفاقة وحالة جنون فالصلاة صحيحة عند عدم العلم هل هو في حالة الإفاقة أم في حالة الجنون. والقول الثاني وهو الأصح، قالوا الصلاة لا تصح ويلزمه الإعادة، الصلاة لا تصح ويلزمه الإعادة. فقالوا لما؟ قلنا لأنه قد دخل الصلاة شاكا ليس جازما، والعبرة في هذه المسألة بالجزم لا بالشك، العبرة في هذه المسألة بالجزم لا بالشك، فيكون الصلاة خلف المجنون لا تصح لأنه صلى شاكا وإن كان في حالة الإفاقة وهو لا يعلم. هذه بالنسبة لإمامة المجنون. ثم ذكر المصنف إمامة المحدث. المحدث طبعا الحدث حدث أصغر أو حدث أكبر. أولا لا يجوز للإنسان أن يصلي إلا بطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغرض المقصود الطهارة شرط لصحة الصلاة. فالمحدث إذا قام وهو يعلم أنه محدث يصلي بالناس، قال الأحناف وهذا غلو صراحة، قالوا كفر بذلك، كان غلو فيه غلو. ليش؟ لأنهم اعتبروا صلاته بغير طهارة من الله، ويعلم أنه محدث أنه إيش مستهزئ. وقد قال الله جل في علاه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا كفرتم بعد إيمانكم. الغرض وهذا كلام فيه غلو طبعا، هو هي معصية بل هي كبيرة من الكبائر أن يصلي بغير طهارة. فإن صلى المرء بغير طهارة فله حالتان، الحالة الأولى وهي الغالب أنه يكون ناسيا، أحسن يكون ناسيا، فصلى بالناس جنبا، صلى بالناس جنبا. وأيضا حال الصلوات على قسمين، الصلاة الخمس أو صلاة الجمعة. يبقى الكلام في إمامة المحدث إمامته حالة كونه إماما للصلاة الخمس، والقسم الثاني حالة كونه جنبا قد صلى الجمعة في صلاة الجمعة. أما الحال الأولى وهو أن يصلي بالناس جنبا محدثا في الصلاة الخمس، فالمذهب أن الإمامة صح وأن صلاة المأموم صحيحة، وأن صلاة المأموم صحيحة. فإن بان له بعد ذلك الحدث عليه الإعادة، ولم يؤمر أحد صلى خلفه بالإعادة. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها الحديث الصريح عن أبي بكر، وورد عن أبي هريرة أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم في صلاة الفجر فأحرم بهم، يعني أحرم بهم يعني كبر تكبيرة الإحرام، فأحرمهم يعني دخل في الصلاة ودخلوا في الصلاة. فلما أحرم بهم، وهذا تصريح من أبي بكر، تذكر أنه كان جنبا فأشار إليهم. في رواية أبي هريرة قال أما كانت قفوا مكانك، لكن في رواية أبي بكر أشار إليهم أما مكانكم كونوا في أماكنكم مكانكم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاغتسل بأبيه وأمي ثم رجع، قال ورأسه يقطر ماء، أو قال لحيته في الرواية الأخرى لحيته تقطر ماء، فأحرم بالصلاة، دخل الصلاة وبنى على ما سبق، أو استأنف عندنا أنه استأنف، وعند بعض العلماء أنه بنى على ما سبق في الحالتين، فصلى بهم وأنهى الصلاة. قالوا هذه فيها دلالة، وجه الدلالة عند الشافعية على أن صحة الإمامة وصحة صلاة المأموم. إيش وجه الدلالة في هذا؟ صورة المسألة. أولا أصل المسألة، إذا صلى زيد خلف عمرو الجنب فالإمامة تصح وصلاة زيد تصح، وإذا تذكر عمرو عليه أن يعيد، لكن زيد لا يعيد. فهمتم سورة المسألة؟ طيب الاستدلال، قام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر بالناس في الفجر، فقبل أن يقرأ تذكر أنه كان جنبا فذهب فاغتسل فأحرم وجاءهم ورأسه تحت رمان فجاءوا فأحرم بالصلاة. يستدلون على ما تبنوا بهذا الدليل. أنا أريد الأيدي كلها، هات. ممتاز ممتاز، نعم مع أنك جديد هذا صحيح، لأن السلام أقرهم على ما بنوا عليه، هم بنوا على ما مضى، ولما بنوا على ما مضى، ما مضى كان حالة كون النبي صلى الله عليه وسلم جنبا، فاعتد به المأموم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يعتد به. فهمتم وجه الدلالة؟ إذن يستدلون على حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه فعل ذلك، وأيضا أبو بكر صلى بالناس جنبا ثم ما أمرهم بالإعادة، أو فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فاغتسل وصلى بالناس. وعمر أيضا ورد بسند صحيح أن عمر بن الخطاب صلى بالناس جنبا وما تذكر إلا بعد أيام، فلما تذكر أعاد هو الصلاة ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة. وهذا في محفل من الصحابة فيها دلالة واضحة جدا على الإجماع السكوتي، يبقى عندهم الأثر وعندنا الإجماع. ومن النظر الذي يعضد صحة الإمامة وصحة الصلاة أن كل منهم قد أتى بما عليه وبما يستطيعه، وقد قال الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا سألت المأموم قال المأموم إني أصلي خلف هذا الإمام الذي أعتقد بإذن الله أنه من الصالحين من المتقين الحريصين على الخير، فصليت خلفه وأعلم أنه أعلم مني بالصلاة وبشروط الصلاة وبأركان الصلاة، فقد أتى ما أمر به واتقوا الله ما استطعتم، فاكتملت الشروط عنده والأركان التي تصح بها الصلاة. وخالف في المذهب بالنسبة لأدلة المذهب، خالف المذهب الأحناف فقالوا لا تصح الإمامة ولا تصح الصلاة بحال، لا للمأموم، لما يقولون بحال يبقى لا للمأموم ولا الإمام، قالوا لا تصح. يبقى إذن زيد الجنب صلى خلفه عمرو وأحمد ومحمد وعلي صلوا خلفه وكان جنبا، ثم بعدما صلى وسلم وسلموا انقضت الصلاة ذكر فقال إني كنت جنبا. فالحنفي يقول لهم جميعا قوموا فاغتسلوا وإيش وأعيدوا الصلاة، فالكل ذهب يغتسل هم من جنوب، يبقى قال جميعا قوموا فأعيدوا الصلاة، وأنت من قم فاغتسل ثم أعد الصلاة. هذا قول الأحناف. قلنا لهم الدليل، قالوا أنتم عليكم الدليل، قال دفعا بالصدق، قالوا لا والله ليس دفعا بالصدق. فبحثنا عن دليلهم فلم نعرفه، فقالوا سل طلبة سلمان إخوة فاضل عندهم من الفقه ما عندهم، عارفوا الدليل الآن. تصدر يا دكتور، ممتاز ممتاز، نعم الأصل توافقونه خايفين، نعم أنا أوافقه، نعم الأصل، الأصل عدم صحة الصلاة. لما ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على فاسد فهو فاسد. بالإجماع صحة صلاة زيد الجنب لا تصح بالإجماع، صحيح ولا لا؟ مش فقط الشروط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا إذن الصلاة لا تصح، وهذا من أوجه ما يكون من القوة بمكان، ونحن نقول نحن معكم، هذا الصحيح وهذا التأصيل هو الصحيح، الأصل عدم صحة الصلاة. لولا إيش؟ لولا لولا أنه قد جاءنا الدليل ونحن ندور مع الأثر حيث دار، وجاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جنبا وقد أقر هذه الصلاة وهو على الجنابة. فلذلك نرد على الأحناف بأن التأصيل وإن كان صحيحا جاءنا الناقل ينقلنا من التأصيل إلى التصحيح بالأثر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعن عمر وكان إجماعا سكوتيا. خرج لنا مالك وقال ونحن نخالف، لكن ليست مخالفة كلية بالتفصيل، وهو القول القديم للشافعي، وهذا القول من أمتع ما يكون. قال نحن نفصل في المسألة، قلنا هاتوا التفصيل، أهناك تفصيل؟ الرجل جنب وصلى بالناس ونسأل الصلاة صحيحة أم لا حتى بعدما تذكر؟ قال نحن نفصل، إن كان يعلم أنه جنب أنه على الجنابة فالصلاة لا تصح لا له ولا للمأموم. انظروا إلى العلة المؤثرة هنا، وإن كان لا يعلم كان ناسيا في حكم الجاهل إن كان لا يعلم أو كان ناسيا فالصلاة تصح للمأمومين. يبقى إذن جعلوا الإمام علة مؤثرة في صلاتهم. وهذا الكلام من أمتع ما يكون ومن أقوى ما يكون. يا ترى أين قوته؟ هات صاحب المال، مع ان المال يعني بيغري. تفضل. لا هو نحن دورنا مع الأفضل. طيب، ونحن قلنا ذلك. احسنت، جمعوا بين التقصير وايش والاثر، جمعوا بين التقصير وبين الاثر. قالوا نحن على التقصير. التقصير ان الصلاة قد اختل شرطها، وأنه صلى بغير طهارة وما بني على فاسد فهو فاسد. وجاءنا الأثر ينقلني، فإن كان ناقلا فلا نتعداه، إن كان ناقلا فكان بمثابة الرخصة، والرخص لا يقاس عليها غيره. تحد فهم شيء؟ فقالوا إذا جاءنا الناقل، والناقل هو فعل النبي، وأن النبي كما قال أبو بكر صلى بهم جنبا إيش ناسيا، فلما تذكر أشار عن مكانكم وذهب فاغتسل ثم رجع فصلى. قالوا اذا لا نحيد عن الناقل، الناقل لا يتسع لما قلنا، الناقل لا يتسع، الناقل فقط في حالة النسيان، لكن في حالة التذكر صار علة مؤثرة. وهذا كلام من امتع ما يكون ومن اقوى ما يكون، ومع ذلك لا نتبناه، ونتبنى القول الاول وانه على الاطلاق الصلاة صحيحة. لما؟ لان المأمون قد اتى بما عليه، وقد امر الله في كتابه واتقوا الله ما استطعتم، وقد امر الانسان في زناته فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. تحروا الامام، فعلموا الامام، وعلموا ان الامام هذا من التقوى بمكان، من الورع بمكان، من الحفظ بمكان، فصلوا خلفه الصلاه وهم لا يعلمون الغيب، والله لا يكلفهم فوق طاقتهم. فاذا روح الشريعه ومقاصد الشريعه من باب التيسير على الناس ان الصلاه تصح في الحالتين، وان كان كلام المالكيه من امتع ما يكون ومن اقوى ما يكون. هذا بالنسبه لصلاه المحدث. نختم الباب لان عندنا بحث اخر مهم جدا، هو الكلام على الصلاه خلف المريض، هل يقعدون ما يقعدون، وسنبين كيف نخالف الشافعيه فيما يتبنون بل نخالف الجمهور، وهذا يكون بحثا طويلا ان شاء الله الاسبوع القادم. لكن نختم الكلام على صلاه المتيمم، صلاه المتوضئ خلف المتيمم، صلاه المتوضئ خلف المتيمم. لما نبحث في هذه المساله؟ ما المتيمم يصلي بطهاره والمتوضئ يصلي بطهاره، لما نبحث في هذه المساله؟ بنا سي بس إيه؟ الجمعه احسنت، القسم الثاني مثلا حتى لا نتعجل. اما الحاله الثانيه صلاه الجمعه فعندنا وجهان. الوجه الاول طبعا هذه الصلاه فيها تفصيل اخر سياتي في الكلام على الجمعه. عندنا في المذهب وعند الحنابله لا تتم الجمعه الا في حاله. ايش هي الحاله هذه؟ لابد من تمام العدد، من شروط صحه الجمعه تمام العدد. كم العدد؟ 40. انهم قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى، وهذه موافقه، هي موافقه اصاله ما كانت قصدا، كان العدد الذي صلى مع سلم في المدينه كانوا كم؟ وصلوا الى 40. فقالوا شرط صحة صلاة الجمعة هو تمام ان يصل العدد الى تمام 40. فقالوا نحن ننظر ونبحث في المسألة، ان كان الامام الذي خطب بهم كان جنبا، طبعا خطبة الجمعة كانت جنبا، فعليه ان يعيد ايش؟ الخطبة، وعليه ايضا ان يعيد الصلاة بعدما يغتسل. ايش هذا؟ في ايش؟ سكتوا. شرط صحة الخطبة الطهارة يا حبيبي. فقلنا إذا كانت شرطا فلابد أن إيش؟ أن يغتسل. فقلنا له أعد الخطبة، لأنه ركن من أركان الصلاة، أعد الخطبة ثم بعد ذلك أعد الصلاة. ونحن لسنا بصدد البحث في الخطبة، نحن بصدد البحث في إيش؟ في الصلاة. سيبوا الخطبة الآن. أنتم نايمين وخليكم نايمين كمان. يا حبيبي ده بعضهم قال بصحة قراءة القرآن للجنب مش الخطبة. فهل الخطبة يكون شرط صحة فيها الطهارة؟ لا، ما انتم فيش فقه عندكم الآن، خلاص أنا سأموت. عامة صلاة الجمعة قالوا الشرط فيها لابد أن العدد يصل إلى 40، فقالوا لنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون زائد على الشرط. أن يكون الإمام زائد على الشرط، يعني إيه زائد على الشرط؟ تم العدد 40 من غيري، بغيري. يعني هو 41 أو هو 50، مفهوم؟ قالوا اذا الصلاه تصح على التقصير الشافعي، الصلاه تصح لما فعل ابن عمر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحاله الثانيه تمام 40 بالامام. قالوا اذا لو اخرجناه وهو جنب صار العدد ها 39 لا نحسبه الآن لأن هو الحق أنه غير محسوب، لأننا ننظر في المأموم فنقول اتق الله ما استطعتم، لكن احنا نقول أصل العدد في الجمعة إيش غير موجود، فإذا لا تصح الصلاة وعليه إعادة الصلاة، وإن كان الراجع أصح في ذلك صحة الصلاة، والجمعة تعرف بالجماعة والجماعة أقلها اثنان، الجماعة عند كثير من العلماء أقلها اثنان، فإن كان ثلاثة صحة الجمعة كما سيأتي بإذن الله. طيب ننتقل إلى إمامة المتوضي خلف المتيمم، وقلنا هذا بحث في الفقه، لما نبحث فيه، ما هذا على طهارة وهذا على طهارة. الراجح في ذلك أن نقول البحث في مسألة المتيمم، لأنه عندنا في المذهب المتيمم ليس بمتطهر. تذكرين ولا لا للأصل المسألة، هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ فقلنا إيش؟ قلنا المذهب أنه قال هو مبيح، لذلك بحثوا إذا المتيمم اللي بيصلي أصلا هو متلبس بما هو فيه من الحدث، فهل يصح المتوضئ أن يصلي خلفهم؟ لا. العجب كل العجب أنهم قالوا نعم يصح، تصح صلاة المتوضئ خلف صلاة المتيمم، على أنهم يرون أن التيمم ليس رافعا للحدث بل هو مبيح للصلاة. يا ترى كيف يؤصلون فيخالفون التأصيل؟ هذه منقبة عظيمة للشافعية وليست مذمة، لكن كيف تكون منقبة يا شوافعة شافعية يا أسدزة؟ تفضل يا باشمهندس. مش عايز نظرا، احنا قلنا دي منقبة للشافعية. ما هو صح صلاة نفسه، هم يقولون ولو صح صلاة نفسه صح صلاته لنفسه ضرورة من باب النظر، انا عايز الاثر الان لان هي كلها بالاثر، بقول دي منقبة للشافعي. ممتاز. قالوا ولو اصلنا فقد جاءنا الاثر، فان جاءنا الاثر انتهى الموضوع، اذا جاء نهر الله بطل نهر معه. فهم يقولون تصح صلاة المتوضئ خلف المتيمم بأثر ونظر، والنظر والذي أتى به الإخوة ما شاء الله تركوا الأثر وذهبوا إلى النظر، أخشى عليكم من الفكر. عامة الحديث صريح جدا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ضاق وجنبا وخشي على نفسه من شدة البرد فتيمم وصلى بالناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم صليت بالناس جنبا تبسم، قد قال الله جل وعلا لا تقتلوا أنفسكم وتيممت فصليت بالناس، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان متيمما وهم جميعا كانوا على طهارة وصحت بذلك الصلاة. قالوا أيضا من النظر أن الشرع قد صحح صلاته، فمن صحت صلاته لنفسه تصح لغيره. هذه بالنسبة لإمامة المتيمم، وبهذا نكون قد وصلنا إلى صلاة القائم خلف القاعد أو الصحيح خلف المريض. لا أحد يدخل في المسألة الثانية. تفضل. لا هو الشك معتبر انه دخل خلف المخنث ولا يدري، لا يدري ان كان امرأة ام رجل، حتى لو بان انه رجل فانه دخل على غير جزمة، انه ايش وهو بيصلي خلف المخنث يقول لعله رجل، طب لعله امرأة، شك موجود، ما لا يخطر ببالي اصلا، يبقى هذا مقصر عليه الاعادة في الحالتين. نعم تفضل. النتيجة وحدك عندك في الظاهر، لكن عند المالكية والشافعية في القول القديم لا، يقولون النتيجة ليست واحدة، إنه لما كان عالما ولم يعلمهم فارق حاله حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بهم جنبا، لأن أقول كيف، هقول لك كيف، يعني الآن التأصيل العام صلى بشرط مختل أم لا؟ أصبحت الإمامة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عامل عامل ليست على إمامة فهو رد، مفهوم؟ خرجنا احنا من الاصل حالة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم جنبا، لكن ان سألت صلى بهم جنبا وهو يعلم؟ قلنا لا ناسيا، اما هذا فارق حال النبي لانه كان ايش يعلم، فجعلوا الامام هو العلة المؤثرة في صحة الصلاة او في بطلانه. فهمت؟ ما هذا هو، ما لذلك ولذلك رجحنا خلاف، لكنهم جعلوه علة مؤثرة لما؟ لان عندهم شيء بيجذبهم قوي، ايه هو؟ تأصيل العلم. فهم؟ حبيبي هذه مسألة فقهية يفترضونها حتى يحلوا الإشكال، إن ممكن تقع نعم نعم تقع يا شيخ، تقع ممكن تقع إيش فيها، وبعد ذلك إذا علموا، اسمعني بس، بعد ذلك إذا علموا يبقى حل المسألة الفقهية إيه؟ قام الرجل قال لهم أنا صليت بكم جنب وكنت أعلم أنني جنب وصليت بكم عشان أنتم طهقتوني في حياتي، فاهم ازاي؟ فانا صدقوا عشان ده. فهو لو قال لهم ذلك بقى ايش بقى حلهم؟ هل يعيد ام لا؟ تصورت؟ نعم. لو لم يعلم انه ايه؟ لو لم يعلم انه خنثى، يعني هو نفسه لا يعلم انه خنثى. مثل هذا نقول صح الصلاة فيه، إن بان رجلا، لكن بان امرأة لا تصح الصلاة.